الكلام عن السنن، فنقول سنن الصلاة منها سنن قولية ومنها سنن فعلية. فأما بالنسبة للسنن القولية فهي كثيرة، منها الاستفتاح، ومنها التعوذ قبل القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها البسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة. والبسملة في المذهب ليست من الفاتحة، ولهذا لو ترك البسملة عمدا أو سهوا صحت صلاته، لكن هي سنة مشروعة. الرابع من السنن القولية أن يقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين، تكون في المغرب من القصار، وفي الفجر من الطوال، من قصار في المغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وفي بقية الصلوات من أوساطه. ومن السنن كذلك، من يذكر لنا سنن سنة من السنن القولية أيضا؟ تكرار الذكر 3 مرات في السجود والركوع. ومن السنن التعوذ من 4 قبل السلام، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات. ومن السنن الفعلية أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، الله أكبر، حذو من كبير، وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع. هذه 3 مواضع لرفع اليدين. وهل يرفع عند القيام من التشهد الأول؟ روايتان. والمعتمد عند المتأخرين أنه جزاك الله خير، والمعتمد عند المتأخرين أن هذا الموضع لا يثبت فيه الركوع، ويقولون أن حديث ابن عمر أكثر رواياته لم يذكر فيها هذا الموضع الرابع. ومن السنن الفعلية كذلك وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. ومن السنن طبعا الوضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، أو الصواب أن يقبض اليسرى باليمنى تحت السرة، وهذا المقصود به هنا في القيام الذي يكون قبل الركوع. وأما القيام بعد الركوع فهل يضع اليمنى على اليسرى أو يرسل؟ المذهب أنه يخير بين هذا وهذا، فإن شاء وضع اليمنى على اليسرى تحت سرته، وإن شاء أرسلها. الثالث من السنن الفعلية التورك في التشهد الأخير. وعلم من هذا أن التورك يشرع متى؟ نقول يشرع التورك في التشهد الثاني، التشهد الثاني. فالصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد يجلس فيه مفترشا. والرابع من السنن الفعلية الافتراش في جلوسه ما عدا التشهد الثاني. ومن السنن الفعلية الإشارة بالسبابة عند ذكر الله في التشهد، تحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره، فيرفع عند لفظ الجلال. ومن السنن الفعلية كذلك الالتفات يمينا وشمالا في التسليم، يعني في التسليمتين. هذا بالنسبة لسنن الصلاة. هناك أمور مباحة في الصلاة، والضابط في ذلك، والضابط في ذلك نقول، نقول الحركة في الصلاة إما أن تكون يسيرة أو كثيرة. الحركة في الصلاة إما أن تكون كثيرة أو يسيرة. أما بالنسبة للحركة الكثيرة فهي مبطلة للصلاة. إنسان يتحرك حركة كثيرة عرفا، والضابط في الكثرة هنا العرف. طيب اليسيرة ما حكمها؟ نقول الحركة اليسيرة إن كانت لمصلحة فهي مباحة، وإن كانت لغير مصلحة فهي مكروهة. واضح؟ الحركة إما مبطلة أو مكروهة أو مباحة. الحركة المبطلة هي الحركة الكثيرة، والحركة المكروهة هي الحركة اليسيرة لغير مصلحة، والحركة المباحة اليسيرة لمصلحة. مثال المصلحة نقول مثل حمل الطفل، إذا كان الطفل مثلا يحتاج إلى من يحمله، أحيانا تصلي في الحرم، لو تركت الطفل الصغير يمكن يضيع منك، فلا بأس بحمله. كذلك قتل الحية والعقرب والقمل، فقد جاء الأمر بقتل الأسودين في الصلاة، والأسودان التمر والماء. ها، جاء في الحديث اقتلوا الأسودين في الصلاة، الأسودان التمر والماء، ولا لا؟ ها، وش الأسودان يا شيخ؟ نعم، الحية والعقرب، الحية والعقرب. والأسودان في حديث آخر كان طعامه عليه الصلاة والسلام الأسودان، قيل ما الأسودان؟ قال التمر والماء، لكن ما هو هذا هو المأمور بقتله، صح ولا لا؟ طيب، وكذلك من الحركة اليسيرة التي قد تكون لمصلحة حمل المصحف، حمل المصحف إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. مثال ذلك نقول إذا كان في البلدة أو في القرية ليس عندهم شخص حافظ للقرآن فيصلي بهم التراويح، شخص يقرأ من المصحف لا بأس بذلك. كذلك مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة يشرع قراءة السجدة والإنسان إذا لم يكن حافظا هل يقرأها من المصحف؟ يقول المذهب أنه يباح حمل المصحف في الصلاة. وبعض العلماء، وهو وجه في المذهب أو رواية في المذهب، أن حمل المصحف يختص بصلاة النفل دون الفرض. ننتقل بعد ذلك إلى المكروهات، وقد سبق معنا أن الحركة اليسيرة لغير مصلحة، يعني حركة عبثية لا مصلحة فيها، هذه من المكروهات، مثل فرقعة الأصابع، تشبيك الأصابع، الالتفات بالرأس أو بالوجه. الالتفات إذا التفت الإنسان عن القبلة بالكلية هذا مكروه، نقول هذا يبطل الصلاة لأنه يفوت استقبال القبلة. وأما المقصود الالتفات بالرأس أو الوجه ورفع البصر إلى السماء من المكروهات. وأما مبطلات الصلاة فتبطل الصلاة بترك ركن أو شرط مع القدرة، من ترك ركنا من أركان الصلاة مع القدرة عليه بطلت صلاته، كذلك من ترك شرطا من شروطها. الثاني من المبطلات ترك، من يعطينا مثال على ترك الواجب مع القدرة عليه؟ ترك الركوع، ترك السجود ولو سهوا، نقول ولو سهوا إذا لم يرجع إليه على التفصيل الذي يأتي بعد قليل إن شاء الله في سجود السهو. ومن المبطلات ترك الواجب عمدا، والواجب هنا قيدناه بالعمد لأن من ترك الواجب سهوا لم تبطل صلاته بل يجبره بسجود السهو. الثالث زيادة ركن فعلي عمدا، زيادة ركن إيش؟ فعلي، خرج به الركن القولي. فمن قرأ الفاتحة مرتين أو كرر التشهد الأخير هذا زاد ركنا قوليا عمدا، تبطل ولا ما تبطل؟ لا تبطل. إنما الذي يبطل هو من زاد في صلاته ركنا فعليا، كما لو ركع ركوعين في الركعة الواحدة أو سجد ثلاث سجودات أو جلس في محل القيام. وكذلك من مبطلات الصلاة إذا لحن لحنا محيلا للمعنى عمدا، تعمد أن يلحن في قراءته لحنا يحيل المعنى بطلت صلاته. ومن مبطلات الصلاة السلام قبل تمام الصلاة عمدا، فإذا سلم في أثنائها بطلت. والكلام في أثناء الصلاة مبطل للصلاة. والحركة الكثيرة عرفا وقد سبقت، والقهقهة وهي الضحك بصوت، والأكل والشرب، الأكل والشرب مبطل للصلاة، لكن إذا شرب يسيرا في صلاة النافلة جاز ذلك. ليش؟ لأن صلاة النافلة عند العباد الزهاد يطيلون فيها، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ركعة، صح ولا لا؟ فمثل هذا قد يحتاج إلى شيء من الماء حتى يبل به ريقه ليواصل القراءة. وليس المقصود واحد صلي ركعتين خفيفتين ويأخذ فنجان قهوة بين السجدتين، لا، مقصود في مثل هذه الصور التي قد يحتاج فيها إلى شرب الماء. ننتقل بعد ذلك أيها الأخوة الكرام إلى حكم الصلوات باعتبار حكمها. الصلاة عندنا الصلوات الخمس والجمعة ما حكمها؟ فرض. صلاة العيد والجنازة فرض. مش الفرق؟ الأولى فرض عين والثانية فرض كفاية. الصلوات الخمس والجمعة من فروض الأعياد، فلو أن أهل البلد 500 نسمة، 500 رجل صلى منهم الجمعة 200 يجزئ عن الآخرين؟ لا، بخلاف العيد، لو خرج للعيد 40 صلوا والبقية لم يصلوا يجزئ أو يسقط الإثم عن الباقين؟ نعم يسقط الإثم بخلاف الجمعة فإنها فرض عين. وهذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، ففرض الكفاية يسقط بفعل البعض